إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة يتلوها علينا القارئ الشيخ راغب مصطفى غلوش، بعدها يقام للصلاة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا وعدا علينا وعدا علينا يوم نطوي السماء السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده علينا إنا كنا فاعلين. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. إن في صدق الله العظيم. الفاتحة.